العقيقة هل يعطي منها الجزار شيئا؟ لا، ما يعطي الجزار شيئا، لأن العقيقة يعني مثل الأضحية، يعني يأكل منها، ولأنه لو كان أعطاه منها يعني معناه أنها صار صرفت يعني في غير مصارفها، وإنما يعطي الجزار من خارج العقيقة.